Oh, wow. دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ذلك حج. الله يبقى حج. الله يقويك يا حج. ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونفضل بعضها على بعض في نقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع

Oh, yeah. Thank you. له دعوة الحق له دعوة الحق Thank you. شر ذلك اليوم حج. الله الله. فقلبهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة نيرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فينا ولا زمهريرا. ودانية عليهم بلادها وذللت قطوفها صدق الله العظيم.